بالاستسلاف أنه أخذ زكاة عامين فلا يطالب بالزكاة بعد ذلك، فهذا عذر العباس. والعذر الثاني أظهر في هذا الحديث أنه قال ألم تعلم أن العم صن الأب، فهذه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحملها عن العباس، فهذا عذر العباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما خالد فإن خالدا أمواله كانت وقفا لله جل في علاه، ليست مالا ناميا حتى يأخذ منه الزكاة. وأما ابن جميل فهذا الذي أخطأ وشح بماله وخالف شرع الله جل في علاه، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله، وكان يستلزم من هذا الغنى الذي جاءه من قبل ربه جل في علاه أن يشكر وأن يعلم بقول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، ما كان له أن يفعل ذلك وأن يبخل بماله ولا يعطي زكاة ماله، فأنكر النبي صلى الله عليه هذا الإنكار الشديد. أما الحديث الثاني فلا أدري، يعني فيه إشكال وفيه نظر لما أدخله المصنف في باب الزكاة، لأنه لا يتكلم عن الزكاة بحال من الأحوال، كل ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال الغنائم في المؤلفة قلوبهم. وبعض العلماء قال ممكن أن يكون هذه إشارة من المصنف على الخلاف الذي نبع بين العلماء أو الذي نجم بين العلماء أبي حنيفة والجمهور على مسألة الصنف الأخير أو الصنف الثامن وهو المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أقوام كانوا على كفر أو كانوا على نفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخلوا الإسلام حتى يعني يعزوا الإسلام أو حتى ينصروا الإسلام أو حتى يكون لهم الذود عن حظيرة الإسلام، فكان يتألفهم ويعطيهم مال. فأبو حنيفة قال لما كثر الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا والإسلام لم يحتج لمثل هؤلاء وقف هذا الصنف، لا يدفع لهم شيء، لا يدفع لهم شيئا. والصحيح ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النظر الدقيق في هذه المسألة أنها وقعت حال، يعني هذا الصنف يعتبر كفقيا أو أصوليا واقعة حال. يعني إيش واقعة حال؟ يعني عندما توجد العلة يوجد الحكم، إذا أورد أهل الإسلام في ضعف وهناك بعض الذين ممكن أن نتألفهم بالمال فيتقوى المسلمون بهم نعطيهم، وإن كان الإسلام في قوة وأهله في قوة وفي منعة فلا نعطي المؤلفة، فكأن هذا الصنف منوط بعلة والحكم يدور مع علته حيث دار. فإذا كان أهل الإسلام في ضعف ويحتاجون لمن يزود عنهم فلهم أن يعطوا ويؤلفوا بهذا الصنف من الزكاة، وإن كان الإسلام في منعة وأهله في قوة فإننا لا نعطي ويبقى الأصناف السبعة هم الأحق بالزكاة، وهذا عند التزاحم. يمكن أن يقال هذا العذر للمصنف لما أدخل هذا الحديث في هذا الباب. فهذه الأحاديث تتقدم بين يدي الباب العظيم هو الكلام على صدقة الفطر. صدقة الفطر قبل أن نتكلم عنه، أولا لما سميت صدقة الفطر؟ صدقة الفطر لأنها أضيفت إلى الفطر أو الإفطار كأنه سبب لها، فأضيفت الصدقة للفطر دلالة على أنه سبب لها. وصدقة الفطر تفارق صدقة المال بفارقين أو بأكثر أو بفارق واحد، نوجز هذا الفارق لأن حيفدنا في مسألة الترجيحات. صدقة الفطر صدقة عن البدن وعن النفس، والزكاة عامة صدقة عن المال. أحسنت، صدقة الفطر عن البدن والنفس والزكاة عامة عن المال، ولذلك العلماء قالوا القاعدة صدقة البدن ترتبط بالبدن وصدقة المال ترتبط بالمال، بمعنى أن الإنسان إن كان في بلد ما وأراد إخراج صدقة الفطر، وهذه تظهر جدا في مسألة العمرة، الإخوة بيكونوا في عمرة وما رجعوا إلى بلدهم فتراهم تصلون بأهلهم وذويهم حتى يخرجوا عنهم زكاة الفطر أو صدقة الفطر في بلدهم، وهذا لا يصح. الصحيح حيثما كنت أنت فتخرج زكاة الفطر، لأن صدقة الفطر هي صدقة البدن فيتتبع البدن وزكاة المال تتبع المال، ده فارق بين صدقة الفطر وبين زكاة المال عامة. صدقة الفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلينا بأن العيد فرحة وسرور، وإظهار لهذه الفرحة والسرور التعاون على البر والتقوى. سماحة ديننا تجعل التآلف دون التدابر، وتجعل المحبة دون التباغض، وتجعل التعاضد والتآخي في الله، ولذلك الشرع الحنيف أمر الذين عندهم زيادة عن قوت يومهم، لا نصابا، زيادة عن قوت يومهم أن يخرجوا صدقة الفطر معاونة لإخوانهم، تعاونا على البر والتقوى، ليغنوا إخوانهم في هذا اليوم عن السؤال وعن الظلم. وهذه دلالة على سماحة هذا الدين وعلى الحنيفية سمحاء هذا الدين العظيم الذي ينظر لكل الطبقات في المجتمع حتى يحدث التكافل الاجتماعي. ولذلك أمر الشرع إذا ملك المرء لا نصابا فوق قوت يومه عليه أن يعطي الفقير الذي لا يملك قوت يومه ويغنيه عن السؤال في يوم الفرحة ويوم السرور، وهذا من لوازم إظهار الفرحة والسرور. الكلام على صدقة الفطر من وجوه: أولا حكمها، ثم وقتها، ثم مقدارها، ثم الكلام على حكمها، ثم مقدارها، ثم وقتها، ثم إخراج القيمة، ثم نختم باب الزكاة أو كتاب الزكاة كلية بالكلام على زكاة الحلي، لأنه لم يأتي بحديث منه، لأنه ليس على شرط. كل الأحاديث التي وردت في زكاة الحلي ليست على شرطه، لأن الأحاديث أحاديث إيش؟ متفق عليه، وهذه الأحاديث في السنة. أولا حكم صدقة الفطر، اتفق الأئمة الأربعة على الإلزام بها في الجملة، فاتفق الإمام أبو حنيفة مع الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على الإلزام بها، واختلفوا فيما بينهم في الفرضية والوجوب، فقالت الأحناف هي واجب، وقال الأئمة الثلاثة هي فرض، وهذا الخلاف خلاف في الإصطلاح ولا مشاح في الإصطلاح، لكن هذا التفريق تفريق على تأصيل قاعدة أو على قاعدة أصولية بينهما، قد شرحناها العام الماضي، أنا أنتظر الجواب. هذا الفرق بين القولين: أولا الأحناف يقولون هو واجب، يعني ملزم به، نعم ملزم به، يأثم إن تركه، نعم يأثم إن تركه، وأما الجمهور يقولون هو فرض، قلت لا مشاحة في الإصطلاح، فإن الجمهور إذا سألتهم يأثم إن منع الزكاة يقولون يأثم، يبقى اتحد في الجملة في النتيجة. لكن سأسأل سؤالين: السؤال الأول، هذا الخلاف بينهما خلاف تقعيدي وتأصيلي، فأنا أريد تبيين هذا التأصيل، والثاني ما هي ثمرة الخلاف؟ أستمر في الشرح ولا أسترجع مع الإخوة في الذهن؟ أسترجع، سأسترجع. أنت حضرت معنا أثر اختلاف القواعد الأصولية أين؟ الآن ثلاثة أربعة خمسة، الواجب والفرض عند الأحناف شيء واحد، وعند الجمهور مختلفين. أبا معاذ توافق ابن مسجدك؟ الجمهور يرون الفرض والواجب شيئا واحدا، نعم الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. ما كنت أريد هذا الجواب، لأن الجواب ظاهر بأن الأحناف قالوا الزكاة واجبة والجمهور قالوا الزكاة فرض، ما أتيتم بجديد يا أبا معاذ، لا أترك ثمة الخلاف، أريد الخلاف التقعيدي أولا، يعني ما وجهة نظر الأحناف أن يقولوا الزكاة واجب، وما وجهة نظر الجمهور أن يقولوا الزكاة فرض، الفارق التقعيدي التأصيلي بينهما. حسام لا أكمل، أحسنت، لابد فوق لكن لابد الإكمال، هاشم أحسنت، يعني إيه ظني الثبوت؟ قبر الأحاد، نعم، أو الآية التي فيها إشارات ليست صريحة نص في المسألة، نعم. والفرض كما قال هو الذي ثبت بدليل قطعي، إما حديث متواتر وإما قرآن، آية من القرآن، وهنا ثبت وجوب صدقة الفطر بإيش؟ بأحاديث أحاد، فلذلك قالوا هو الواجب. إيش ثمرة الخلاف بينهما؟ تعرف شنو؟ لفض فوق، نعم، ثمرة الخلاف النجاح صدقة الفطر عند الأحناف ليس بكافر، وهذا كلام صراحة فيه عطب، الذي يجحد بأي دليل ثبت بالكتاب أو في السنة بعدما يظهر له ويقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة يكفر إن جحد. الجحود هذا اتفقت كل الطوائف المبتدعة وغير المبتدعة، اتفقوا على أن من جحد شعيرة من شعائر الإسلام أنه يكفر، فهم يقولون بأن هذا لما ثبت بدليل أحد إن جحد فرضية صدقة الفطر لا يكفر، ولكنه يأثم، وأما الجمهور على أنه يكفر إن جحد هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. يبقى إذن اتفقوا في الجملة على الإلزام بها، واختلفوا فيما بينهم أن الأحناف قالوا هي واجبة، وأما الجمهور قالوا هي فرض، ولا فرق عند الجمهور بين الواجب وبين الفرض. وابن المنذر نقل الإجماع على فرضية صدقة الفطر، وهذا الإجماع فيه نظر، لأن الظاهرية وبعض من وافقهم قالوا بأنها سنة مؤكدة، وما قالوا بأن هي فرض، وسنة مؤكدة يلزم من ذلك أن الذي يمنع صدقة الفطر والذي يمتلك قوت يومه وزاد عليه ولا يعطي لا يأثم، لكنه فعل مكروها، فقالوا سنة مؤكدة، وهذا منهم عجب، لأن أهل الظاهر لما سموا بأنهم أهل الظاهر؟ لأنهم يأخذون بظاهر الحديث. ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، فرض بمعنى قدر، قلنا هذا تأويل لظاهر اللفظ وليس لكم عليه ثمة دليل، بل الحقيقة الشرعية والاصطلاحية في قوله فرض يعني أوجب، ويفسر الحديث الحديث. في رواية أخرى ابن عمر قال فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر الوجوب، ونحن نتفق معكم في ذلك، فالصحيح الراجح أنه هذا الخلاف وإن كان ضعيفا لكن فيها خلاف، والصحيح أن حكم صدقة الفطر أنها واجبة على كل مسلم، كبير وصغير، غني عنده قوت أمي أو عنده نصاب، عبد أو حر، ذكر أو أنثى كما سنبين. يأثم من لم يفعل ذلك، وهي لا تسقط عنه. يتفرع عن هذه المسألة مسألة إذا كانت تجب، وتجب على كل واحد من المسلمين، هل تجب على الكبير البالغ الذي يملك نصاب، والصغير الذي لم يبلغ ولم يكلف، هل تجب عليه أم لا؟ أصالة ما من عبادة إلا ويشترط فيها شروطا، من هذه الشروط ونشترط فيها شروطا، من هذه الشروط التكليف لقول الله تعالى أيهات حسامة، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فهذه دليل على الإشارة. وأما بالنص الصريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قالوا هذا مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه من باب الواجبات، لأنه لا يجب على امرئ شيء حتى يبلغ الحلم. فهذا قول الأحناف أو قول الحسن البصري، قالوا لا تجب على الصغير. والجماهير أهل العلم قالوا هي تجب على الصغير والكبير، ذكر أو أنثى، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، لا نوافق على هذا العموم، هو مخصوص بالنظر. قلنا ما هو النظر؟ قالوا النظر أنها فرض على الصائم، لأن ابن عباس في حديثه قال هي طهرة للصائم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدق بالفطر طهرة للصائمين، فإذا كل صائم يخرج، وما ليس بصائم لا يخرج ولا يكلف بذلك. وهذه دلالة ظاهرة واضحة من نص الحديث، قال طهرة للصائم والصغير ليس بصائم. قلنا لا، فإن لها جانبين، الجانب الأول طهرة للصائم، والشطر الآخر من الحديث قال وهي طعمة للمساكين، فإن كان ليس من أهل الصوم فهو من أهل إيش؟ إطعام المساكين. لا سيما ونحن نقول بالراجح في الأقوال أنه لو أتلف شيء يضمن من ماله، ولا سيما ونحن نقول الراجح إن كان هناك مال عنده بلغ نصابا وحال عليه الحول أن عليه الزكاة. لا، هذا الراجح الصحيح كما قال عمر وغيره، اتجلوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، كأنه مستقر في النفوس أنه يخرج الصدقة عن أموال اليتيم. فالصحيح الراجح أن الصغير أيضا واجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهذه التي تجب عليه نقول إما تجب عليه إن كان ميسور الحال وكان يتيما، أو تجب على ولي، يبقى صاحب البيت رب البيت، الزوج الذي يربي أولاده هو الذي يخرج عن كل الأسرة الأولاد والزوجة البنات والبنين، يخرج عنهم زكاة الفطر. إذا حكمها أنها تجب على كل أحد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، عبد وحر، وعلى السيد أو الولي أو الذي يتولى النفقة على قوم أن يخرج عنهم زكاة الفطر. الثاني أو المسألة الثانية، ما هي تجب على الولي، قلت ما هو الولي يدخل فيه الأب أو الوصي أو غيره، فشمل لك بعموم الولي. المسألة الثانية العلمية في هذا الباب وقت الزكاة، وقتها، ما هو الوقت الذي يجب فيه زكاة أو صدقة الفطر؟ لو كان للصبي مال يخرج من ماله إن كان يتيما، على الولي أيضا، على الولي، على من تلزمه النفقة، وهذه ورد عن علي بن أبي طالب قال عن كل من تلزمه نفقة أحد أن يخرج عنه صدقة الفطر، وإن كان السند لعلي بن أبي طالب فيه شيء، لكن الصحيح أن الولي ولي أمره هو الذي يخرج عنه الزكاة. وقتها، المسألة العلمية الثانية، وقت صدقة الفطر، ما هو الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة؟ يعني وقت الوجوب، دعك من التعجيل الآن، نقول وقت الوجوب، ما هو وقت الوجوب؟ قال الأحناف وقت الوجوب هو بعد طلوع الفجر الثاني، ووجهة نظر الأحناف بأنها قربة يوم العيد، فلا تجب إلا عند حلول العيد، والعيد يحل في نصف الليل عند السحر، عند نزول الله جل في علاه، صح؟ متى يحل العيد؟ عند طلوع فجر يوم العيد. قالوا فإذا هي عبادة مرتبطة بالعيد بوقت العيد، فلا تجب إلا عند قدوم العيد، يعني عند طلوع الفجر الثاني من يوم العيد. هذه وجهة نظر الأحناف. والجمهور قالوا بل هي تجب كل ذلك وقت إيش؟ وقت الوجوب. انتبه، لأن احنا هنتكلم بعد ذلك عن التعجيل. وقت الوجوب يعني متى يكلف الإنسان، لأن ثمرة المسألة إذا ولد الولد الجنين اللي في بطن أمه هل يجب عليه الزكاة متى؟ هنقول يجب عليه الزكاة إذا ولد قبل وقت الوجوب. فوقت الوجوب عند الجماهير قالوا عند غروب آخر يوم، عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، لو كان مثلا اليوم المكمل المتمم 30، يبقى عند غروب آخر يوم اللي هو اليوم 30، عند غروب شمس يسقط حاجب الشمس يجب الآن، وده وقت الوجوب. قالوا ووجهة نظر الجمهور في ذلك أنهم قالوا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، استنباطا من الحديث، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أجيبه لا سماها صدقة الفطر، زكاة الفطر. إذن هي منوطة ومرتبطة بالفطر، والفطر يكون بعد سقوط حاجب الشمس. فإذا حل الفطر للإنسان من آخر يوم من رمضان قد وجبت الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها، فكأنها دليل الاختصاص، تختص بهذا الوقت. يبقى وقت الوجوب عندهم هو عند سقوط حاجب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إضافة تخصيص للفطر، قال صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فإضافتها للفطر تخصيص دلالة على أن هذا هو سبب الوجوب، وهذا القول هو الراجح الصحيح. وثمرة الخلاف في ذلك أن الجنين في بطن أمه لا يلزم على الإنسان أن يخرج عنه الزكاة، خلافا لمن قال من أوجب ذلك لا يلزم إخراج الزكاة. لو رجل عنده 4 من الأولاد وعنده جنين في بطن الأم لا يعلم ذكر أو أنثى، المهم هو جنين في بطن الأم، فهذا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. يعني لو رجل محمد عنده أولاد زيد وعمر، في الطريق يأتي أحمد، وأحمد هذا ولد عند أذان العشاء من آخر يوم من أيام رمضان، نقول عليك إخراج زكاة 4 أنت أو 5، أنت وامرأتك والثلاثة أولاد. صحيح أنه أنت 3 أولاد، هذا على قول الأحناف ولا على قول الجمهور؟ أحناف. لكن على قول الجمهور، لا، على قول الجمهور يجب عليه الزكاة متى؟ إذا ولد قبل سقوط حاجب الشمس. يبقى هذه ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف إذا ولد الجنين في بطن أمي، إذا ولد بعد غروب الشمس لا يجب الزكاة، لكن يستحب، نعم يستحب، بل في الجنين يستحب أن يخرج كما قال عثمان وغيره، يستحب إخراجه، وهذا الذي تبناه أحمد. أما يجب ويلزم لا. أما إذا ولد قبل سقوط حاجب الشمس بدقيقة واحدة أو بثواني، نقول يلزمك إخراج زكاة الفطر عنه، لأنه قد ولد قبل وقت الوجود. مفهوم؟ هذه وقتها. يبقى هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة مقدارها. أما مقدارها فقد قدره أو فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح في حديث أبي سعيد، صاعا من تمر، صاعا من طعام. طعام هنا كما قال أبو سعيد، وكان طعامنا يومئذ الحنطة، حنطة أو الشعير، الحنطة أو الشعير أو القمح، فطعامنا يومئذ القمح. قال صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من أقط. فالصاع هو مقدار إخراج الزكاة، وهذا بالاتفاق في دون الحنطة، دون القمح، في الأصناف الأربعة دون القمح بالاتفاق صاع. والصاع 4 أمداد، المد كف، كف صحيح، بكف من؟ بكف الرسول صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد والمد حوالي كف، طيب يعني كم؟ كم جرام؟ هو يوصل لاثنين كيلو، صحيح كده؟ وصلت الصاع بيصل لاثنين كيلو، 2 كيلو، 2 كيلو إلى ربع بالضبط كده في عصرنا هذا يصل لاثنين كيلو. فالأحوط إن الإنسان إذا أراد أن يخرج صاعا من التمر أو صاعا من زبيب يخرج كيلوين، يخرج كيلوين، هذا بالمقدار بالتقدير اليومي اللي احنا فيه الآن. يبقى صاعا هذا بالاتفاق على مد كف النبي، مش الكف اللي احنا فيه، أيوة الكفين معا، بكف النبي صلى الله عليه وسلم، لا كف واحد بقى، هاي نعم كف النبي صلى الله عليه وسلم، هيصل كما قلت لكيلوين. فهذا بالاتفاق دون الحنطة أو القمح، لأن معاوية لما جاء قال مد سمراء، أرى أنه هو مد يساوي مدين من التمر أو الزبيب، فقيمها بمد، يعني جعل النصف. وهذا الذي أخذ به كثير من التابعين، والصحيح الراجح ما رجحه أبو سعيد، وقال وما زلت أخرجه كما كنت أخرجه على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصحيح الراجح أن تخرج صاعا ولا تنصف، لا، أن تخرج صاعا، وهذه ستفيدنا في إخراج القيمة، في الكلام على إخراج القيمة. يبقى المقدار تخرج صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أرز، صاعا من بر، وقد قال علماؤنا تخرج صاعا من أغلب قوت البلد. شوف القوت اللي هو يسير في البلد الآن، تخرج صاعا من هذا الطعام يجزئك عن صدقة الفطر. يبقى لنا الكلام على حكمة زكاة الفطر، قد عرجنا عليها بمرور الكرام وقلنا لها حكمتان. الحكمة الأولى طهرة للصائم، وهذا نفع ذاتي، النفع الذاتي طهرة للصائم مما يشوبه من تعدي لحدود الله جل في علاه، أو الشتم أو السب أو النظر إلى محرم، فهذا يشوب الصوم وينقص من الأجر. فالله جل في علاه رحمة بعباده وإكراما وإفضالا وإنعاما منه أنعم عليهم بإخراج صدقة الفطر حتى ينقي هذا الصوم من كل ما يشوبه، فهي طهرة للصائم حتى لا ينقص أجره. والثاني نفعا ها والثاني نفعا متعديا طعمة للمساكين أن تغني في هذا اليوم من ذل السؤال. إخراج القيمة، هذه المسألة الأخيرة في صدقة الفطر، إخراج القيمة، أن تأتي الصاع فتقدر الصاع، كم صاع التمر، بكم صاع الزبيب، يصل إلى كم صاع الأرز، تقول 5 جنيهات، فتخرج 5 جنيهات أو 5 جنيهات عن الصاع، يعني لا تخرج الصاع، لا تخرج الطعام، تخرج المال، إخراج القيمة. هذه مسألة يعني فيها باع وشوط طويل جدا بين العلماء، والخلاف محتدم والمعركة دائمة حتى يومنا هذا، حتى عند السلفيين الذين يتمثلون في الرارح أيضا الخلاف عندهم ظاهر. نقول هذا الخلاف ليس بغريب وليس بجديد، هذا الخلاف خلاف قديم اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قول الأحناف، قالوا يجوز إخراج القيمة عن الزكاة، قالوا بل يستحب إخراج القيمة، وقد رجح كثير من المعاصرين الآن قول الأحناف، ولهم أدلة كثيرة من السنة ومن النظر. أما من السنة من الأثر قالوا في الحديث، حديث ابن عمر أو غيره، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم أو عن الطواف والسؤال في هذا اليوم. قال وإغناؤهم عن السؤال بإعطائهم المال، قال المال يغنيهم أشد من الطعام، لأنه يندر في كل بيت أن يقل عنه طعام، يوجد في كل بيت تمر، لقول سلم بيت ليس فيه طعام فأهله يجيع. قالوا فإغناؤهم بالمال أوسع أو أوفر حظا من إغنائهم بالطعام. الثاني قالوا في مصنف ابن أبي شيبة الحسن بن علي، قال يجزئ أن تخرج عن الطعام الدراهم، يجزئ أن تخرج عن الطعام الدراهم. قالوا من الأثر أيضا عن عطاء رحمه الله ورضي عنهم، كان يقول إني لا أخرج الفضة عن الطعام، يعني في صدقة الفطر، فهذا أيضا من التابعين، والتابعون يعني يأخذون من الصحابة. قالوا ومعاوية عدل على القيمة بنصف المد، أيضا استدلوا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر أن يؤخذ الدراهم والدنانير بدل من الطعام في صدقة الفطر. وهذا عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة معه وكثير من أهل العلم في عصر عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة، والزهري والمحدثون متوافرون ولم ينكر عليه أحد. فقال عمر بن عبد العزيز كان يأمر بأخذ الدراهم دون الطعام. واستدلوا أيضا من النظر، قالوا بأن حاجة الناس للأموال أشد بكثير من حاجتهم إلى الطعام، لأن الطعام يمكن أن يأخذوه من أي أحد، أما المال فلا، فحاجتهم إلى المال أشد من حاجتهم من الطعام. القول الثاني قول جماهير أهل العلم مالك وأحمد والشافعي، قالوا بأنه لا يجوز إخراج الدراهم أو القيمة، بل يجب إخراج الصاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، كنا على عهد النبي، عهد التشريع، عصر التشريع، نخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، ثم قال ولا زلت أخرجها، حتى بعدما جاء معاوية وقال أرى نعدل عن المدين بمد، فقال وما زلت أخرجها، ويشير إشارة لافتة جدا للانتباه، قال ولا زلت أخرجها كما كن، أو قال كما كنا نخرجها على عهد رسول الله. نرجع إلى الأثر الصحيح لأننا ندور مع أثر رسول الله السلام حيث دار. وأيضا يستدلون بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، على المسلمين، على الناس صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من زبيب. وفي رواية ابن عمر قال ما كنا نخرجها في عصر النبي إلا، هذا أسلوب إيش؟ أسلوب حصر، يعني حصر صدقة الفطر، لأن لو كانت تجوز لفعلها واحد من الصحابة وأقر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا لا نخرجها في عصر رسول الله إلا طعاما، يعني ولا يجوز أن نعدل عن الطعام بشيء، وهذا قول جماهير الصحابة. فإذا عندنا قولان الآن بالأثر وبالنظر، أما هذا بالأثر عند قول الجمهور، أما بالنظر قالوا لو دققنا النظر فإن حاجة الناس إلى الطعام أقوى من حاجتهم إلى المال. أنت لو ترى رجلا في صحراء وتعرى والبرد كاد يقتل جلده وكاد يموت من الجوع والعطش، عندما تأتيه ويريد الاستغاثة بما يستغيث أولا؟ يستغيث بالغطاء والثياب والمال، ولا يستغيث بالطعام؟ يستغيث بإيش؟ يستغيث بالطعام، الطعام والشراب. فقالوا إذن عند الضرورة قدم الطعام دلالة على أن الناس أحوج للطعام منهم إلى المال. هذه إشارة منهم في الرد على حديث أنا نسيته، حديث معاذ أنه لما ذهب إلى اليمن طلب منهم اللبيس، اعطوني كل لبيس، وهذا الحديث يستدلون أنه أخذ الملبوس الثياب عن الزكاة وعن الصدقة، عن صدقة الفطر، فقالوا يعدل بالطعام إلى القيمة. فهنا أشاروا الجمهور بالنظر كأنهم يردون على دليل معاذ، قالوا بأن الناس أحوج ما يكون إلى الطعام منهم إلى الثياب، والدلال على ذلك محل النزاع يظهر ذلك، عند الضرورة نكفيهم طعاما أم ثيابا؟ سيموت إن لم يأكل، والبرد شقارس عليه إن لم يغطى، أيهما نقدم في الضروريات؟ نقدم الطعام والشراب وإلا سيموت. فقالوا الناس أحوج إلى الطعام منهم إلى الدراهم والدنانير. الرارح من قول العلماء في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأنه لا يجوز إخراج القيمة، ومن أخرج القيمة لا تجزئه، وأنا أقولها بكل صراحة، من أخرج القيمة لا تجزئه، وعليه أن يخرجها مرة ثانية طعاما، لأن الآثار كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة متوافرون وكلهم يخرجون هذه الصدقة، يخرجوها على عصر النبي، وتتابعت أيضا بعد عصر النبي يخرجونها طعاما ولا يخرجونها مالا. ابن عمر يقول فرضها رسول الله صاعا من طعام صاعا من تمر، ثم يحصر المسألة ويقول لا نخرجها إلا صاعا من طعام. وأبو سعيد الخدري يلمح لنا بأن الأثر لابد أن يعض عليه بنوارز، يقول وما زلت أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح الصحيح. لكن إذا قلنا بأن الراجح قول الجمهور، وجب علينا أن تسلم أدلتنا من المخالفة، فنرد على المخالفين. أما الآثار التي استدلوا بها في مصنف ابن أبي شيبة، نقول منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح. صحت كل هذه الآثار فالرد عليها هين. هذه من عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن اجتهادات، ولا اجتهادة مع النص، وكل هذه قياسات، وكل هذه وجهات نظر، وهذه وجهات النظر صادمت النص، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فعل عمر وأبي بكر وفعل أبي سعيد الخدري وفعل ابن عمر أوفق لنا حظا وأوفر بالاتباع وأقوى في الاتباع من الحسن وعمر وعطاء، عمر بن عبد العزيز وعطاء. فهذه الرد على هذه الأدلة، فأنها صادمت نصا فلا نأخذ بها. الثاني قالوا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم، والإغناء يكون بالمال. قلنا لا نوافقكم على هذه المقدمة. أولا هذا الحديث ضعيف، حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف والذل في هذا اليوم، حديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح فلا حجة لكم فيه. ونتنزل معكم ونقول قد صح الحديث. إذا صح الحديث أغنوهم، أنتم قدمتم مقدمة وقلتم إن الإغناء يكون بالمال، ونحن نقول لا، الإغناء يكون أوفر حظا بالطعام، فلا نوافقكم أن نقدم المال أو الدراهم والدنانير على الطعام، ويرجع أمرنا إلى أن الناس أحوج إلى الطعام منهم إلى المال. ويكفي لنا أن نقول نحن أثريون، يعني لا نتحرك يمينا ولا يسارا ولا نتقدم ولا نتأخر إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتونا بواحد من الصحابة قد أخرجها دراهم ودنانير بدل الطعام ونحن ننظر في المسألة. لكن كل الآثار والأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تأمر بالصاع من الطعام، وكل الآثار عن الصحابة وردت بأنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام صاعا من تمر، فهذه تلزمنا أن نقتفي أثر هؤلاء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه آخر الكلام على باب الزكاة وهي صدقة الفطر. وإجمالا لا بد أن نقول يجب على كل من يخرج صدقة الفطر أن يخرجها طعاما ولا يخرجها مالا، ومن أخرجها مالا يجب عليه أن يعيد الإخراج ويخرجها طعاما. وقتها لها وقت أداء ولها وقت قضاء، لآخر المسائل، لها وقت أداء ووقت قضاء. وقت الأداء، أنا نسيت وأنتم ما ذكرتموني في مسألة التعجيل، لما تكلمت عن وقتها كان لابد أن نتكلم عن التعجيل وأنتم ما ذكرتوني. وقت أداء ووقت قضاء، وقت الأداء بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على صدقة الفطر قال فمن أداها قبل الصلاة كانت زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص صريح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقت الأداء هو قبل الصلاة، ووقت القضاء إلزاما بعد الصلاة إن فات وقتها، لكنها لا تنزل منزلة الأدام، لا تنزل منزلة صدقة الفطر، هي تنزل منزلة الصدقات، وهذه فيها دلالة أنها لا تسقط من ذمة المرء بحال من الأحوال. من امتلك فوق قوته ولم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه أن يخرجها بعد الصلاة، لكن لا يأخذ ثوابها، هي صدقة من الصدقات. بوقت الأدى بعد طلوع الفجر إلى ابتداء صلاة العيد، بعد الصلاة تكون وقت قضاء. طيب هل يصح إخراجها معجلة؟ يصح تعجيل الزكاة؟ يعني يخرجها في أول رمضان يروح نفسه، طالما قال أنا في رمضان، في أول رمضان أنا الآن بين أهلي فأخرجها، ولا أنت أو أنت وما أنت أخرج بعد قبل، لا نخرجها أول رمضان أو نخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين؟ أقول اختلف العلماء في ذلك أيضا على أقوال. أما أبو حنيفة فأوسع الأقوال فقال يجوز أن يخرجها قبل رمضان هذا بعام وعامين، ودليل على ذلك القياس على استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العباس. والشافعي وسع المسألة أيضا لكنه ضيقها عن أبي حنيفة، قال يجوز إخراجها في أول رمضان. ووجهت نظر الشافعي بأنها لما تقدم ابن عمر بين يدي الإخراج يوم ويومين قال إذن هي مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بالصوم، لأنها طهرة للصائم كما قال ابن عباس، فإذا ارتبطت بالصوم فأي وقت يخرجها فهو أخرجها في وقت الصوم فتحل له ذلك أو تجوز له ذلك. دي وجهة نظر الشافعي. القول الثالث قول الحنابلة، هم قالوا تخرج بعد طلوع الفجر، يعني قبل صلاة العيد أو قبل طلوع فجر يوم العيد بيوم أو بيومين، قالوا يجوز إخراجها قبلها بيوم أو يومين. نأتي بالأدلة على ذلك. قالوا إن هذه العبادة مؤقتة بوقت، والتأصيل العام في التشريع كل عبادة وقتت بوقت لا تجزئ قبل هذا الوقت ولا تجزئ بعدما يفوت الوقت حتى يأتي دليل آخر أو أمر آخر. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه دلالة قوية جدا على من فات وقت الصلاة لا يقضيها إن تركها تعمدا إلا أن يأتي بدليل آخر. وأيضا استدلوا على الحج، الحج أشهر، هل ممكن رأيت أحد يحج بعد أشهر الحرم أو قبل أشهر الحرم؟ لا. أيضا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فريضة فرضت في شهر رمضان، فلا يجزي أحد يصوم قبل شهر رمضان ويقول هذا يغنيني عن شهر رمضان. فقالوا التأصيل العام والتقعيد الكلي أو القاعدة الكلية كل عبادة وقتت بوقت فإنه لا يجوز التعبد بها قبل هذا الوقت ولا بعد هذا الوقت، وهذا تأصيل صحيح. قالوا ولنا دليل آخر في التخصيص قبلها بيوم أو يومين، عندما عرضوا قالوا أنتم قلتم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، قلنا هذا تخصيص، تخصيص من عموم القاعدة الكلية، بأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما روى البخاري كان يخرجها ويخرج أيضا الصحابة معه زكاة الفطر قبل العيد بيوم ويومين. قالوا هذه خصيصة، أو نقول هذه تخصص عموم القاعدة الكلية التي تقول العبادة المؤقتة بوقت لا تجزئ إلا في هذا الوقت بفعل ابن عمر، وفعل ابن عمر ليس كافي لذلك حتى تخصص به، ولكن هو إجماع سكوتي، لأن ابن عمر كان أمام الصحابة ومحفل الصحابة يخرج صدقة الفطرة وقتت بوقت العيد يخرج قبلها بيوم ويومين، وكان الصحابة معه يخرجون، فأصبح هذا كأنه إجماع، وإجماع الأمة دليل معتبر يخصص به القواعد الكلية ويخصص به الأدلة العامة. وهذا القول صراحة هو أقوى الأقوال، هذا القول قول الحنابلة في أنه يجوز إخراجها، أن يخرج المرء قبل العيد بيوم ويومين لفعل ابن عمر أثرا وللنظر، لأنه إذا أردت أن تغني هذا الفقير فلك أن تغنيه في نفس اليوم عن السؤال، أن تغنيه قبل هذا اليوم، لا تأتيه في الصباح وتقول أنا أغنيك عن السؤال، لأنه ممكن أن يخرج بعد الفجر يسأل الناس، فأنت لو أغنيته قبلها بليلة أو بليلتين فأنت تغنيه وتوافق حديث اغنوهم استئناسا لا احتجاجا، اغنوهم في هذا اليوم. فالنظر يعد قول الحنابلة والصحيح الراجح أنه لا يجوز إخراجها لا قبلها بعام ولا عامين، لأن قياس أحناف قياس مع الفارق قاسوها على زكاة المال واستسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، وقد بينا الفوارق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال. من هذه الفوارق، الفوارق بين زكاة الفطر وزكاة المال، ما أحد يجيب حتى يرفع يده. نقول دليل الأحناف في أن تقدم زكاة الفطر وصدقة الفطر قبلها بعام وعامين، قالوا دليلنا استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، وهذا يعتبر إلحاق صدقة الفطر بزكاة المال، وهذا قياس. قلنا الرد عليهم هذا القياس قياس مع الفارق، ومن قوادح القياس أن يصادف نصا أو يكون قياسا مع الفارق. ما هي الفوارق بين صدقة الفطر وبين صدقة المال؟ صدقة الفطر نعم على النفس والبدن كما قال ابن قدامة في المغني أحسنت، وصدقة المال عن المال طهرة للمال، لكن هذه طهرة للنفس وطهرة للبدن، تتبع البدن، وصدقة المال تتبع المال، وهذا الراجع الصحيح. فنقول هذا القياس قياس مع الفارق. وأما قول الشافعي بأنها طهرة للصائم نقول وجهة نظر صحيحة، لكنها صادمت التأصيل العام بأن كل عبادة موقتة بوقت لابد أن يتعبد بها في نفس الوقت، وقلنا بالتعجيل يوما أو يومين للأثر أثر ابن عمر وإجماع الصحابة السكوتي على ذلك، وأيضا النظر الذي عضد هذا. يبقى إذن بفضل الله قد ختمنا الكلام على كلية الزكاة في هذا الكتاب. يبقى لنا بعض المسائل التي لم يذكرها المصنف إتماما للفائدة، وهو الكلام على زكاة الحلي، الحلي الذي تتزين به المرأة كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا الحلي الإسورة أو القرط أو السلسلة التي تتحلى بها المرأة وتتزين بها المرأة لزوجها، هل عليها زكاة مال أم لا؟ جماهير أهل العلم قديما وحديثا قالوا بعدم الزكاة، ولهم أدلة ليست بالهينة صراحة لهذه المسألة من مضايق الخلاف، يعني الخلاف فيها قوي جدا. فقول الجمهور من المالكية هو قول الحنابلة، وقول أيضا أحد قولي الشافعي، يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي التي تتزين به المرأة بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فاستدلوا بأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت في حجرها بنات أخيها تحل كل واحدة منهن بذهب وفضة ولا تخرج الزكاة، وعائشة هي من هي في العبادة والورع والتقوى وما كانت تخرج زكاة الحلي، وابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وأنس ورد عنهم جميعا رضي الله عنهم قالوا لا زكاة في الحلي أو ليس في الحلي زكاة، هذا بالتصريح عن ابن عمر وعن ابن عباس وأيضا عن أنس بن مالك، قال هؤلاء ثلاثة منهم الذين يكسرون عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الحديث، هؤلاء لو صح حديث في المسألة لا أخذوا به. فابن عمر يقول لا زكاة في الحلي، ليس في الحلي زكاة، وابن عباس يقول ليس في الحلي زكاة، وأنس يقول ليس في الحلي زكاة، فضلا عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا إن القاعدة التي تتفقون عليها جميع وجماهير أهل العلم أن الزكاة في المال، ها في المال النامي أحسنتم، والحلي تصبح المرأة فتجد الأسورة أسورتين صح؟ ما تلد لا تنمو، هذا من ليس بنامي، هو الذهب الذي تتحلى به، هو الذي تحلت به اليوم، هو الذي تتحلى به في نفس اليوم وفي العام القادم، فليس بمن نامي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل سائمة من الإبل، والضرب أو العلة التي أنيطت بها الزكاة كل مال ينمو يخرج عنه الزكاة إرفاقا بالفقراء. فقالوا هذا مال ليس بنامي، فعلى قولنا وتقعيد التقعيد العام أو القاعدة الكلية الشرعية كل مال نامي فيه زكاة، فهذا ليس بمال نامي فلا زكاة فيه. وضربوا على ذلك بأمثلة منها اللؤلؤ والزبرجد والأحجار الكريمة، إذا تحلت المرأة باللآلئ والأحجار الكريمة لزوجها هل عليها زكاة؟ بالاتفاق عند الأئمة الأربعة لا زكاة في الأحجار الكريمة، إلا الشيعة، الشيعة قالوا فيها زكاة، لكن بالاتفاق عند الأئمة الأربعة قالوا لا زكاة في الأحجار الكريمة. قلنا لما؟ قالوا لأنه مال ليس بنامي لا ينزل منزلة الزكاة، قالوا الذهب والفضة ليس بنامي فإذا لا زكاة فيه. إذن استدل الجمهور بأنه لا زكاة في الحلي بأثر وبنظر. القول الثاني قول أسماء بنت أبي بكر، أفرد بعض المصنفين هذا القول لأسماء بسنة صحيح عنها أنها قالت على الحلي زكاة وزكاة الحلي إعارته، يبقى هي توسطت القول، قالت عليه زكاة لكن هذه الزكاة أن تعيره لامرأة أخرى تتحلى به لزوجها، لامرأة ثالثة تذهب إلى عرس أختها مثلا فتتحلى به وتتجمل به، فقالت عليه زكاة وزكاته هو عاريته، يبقى كأنها قالت العارية هنا إيش؟ واجبة. أحسن، يبقى كأنها قالت العارية هنا واجبة، تأخذ حكم الزكاة الوجوب، يبقى يجب عليها أن تعير هذا الحلي تتحلى به المرأة لزوجها أو في عرس أو غير ذلك، هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول الشافعي في القديم وقول بعض السلف، قالوا عليها زكاة كل عام زاد أو لم يزد، واستدلوا على ذلك بآثار وحديث، وقالوا نحن ندور في ديننا مع الأثر حيث دار، لا أهواء لا عقول لا قول فقهاء يصادم قول النبي، قالوا نستدل على ذلك بأحاديث في السنن بأسانيد صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة يعني تعتبر سلسلة ذهب عند بعض العلماء، لكن هي سلسلة حسنة. لا، ليس قول الأحناف، قول الشافعي في القديم وبعض السلف قالوا عليها زكاة، كل عام عليها زكاة. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أسماء، أن أسماء بنت يزيد دخلت مع ابنتها وللبنت مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أديت زكاة هذه؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال: تريدين أن يسورها الله بسوار من نار؟ لما؟ لأنها لم تؤدي الزكاة. قال: أديت الزكاة؟ قالت: لا. قال: إذن العقوبة سيسورها الله بسوارين من نار لأنك لم تؤدي الزكاة. فأخذت المسكتين وقالت: هما لله ولرسوله، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقاب حكما لعلة. ما هي العلة؟ أديتم زكاة هذا، أديت زكاة هذا، فالعلة تأدية الزكاة. أديت الزكاة فلا عقاب، إن لم تؤدي الزكاة فالعقاب. وهذا فيه دلالة على وجوب تأدية الزكاة عن الحلي. أيضا في حديث وإن كان فيه يعني نظر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كان لها فتخات من ورق. إيش الورق؟ ورق فضفاض ولا سلوفان؟ ورق يعني فضة، من فضة، كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هم نصيبك من النار إلا أن تؤدي زكاته. وإن كان فيه نظر يعني إلا أن تؤدي زكاته، يعني فيه نظر، لأن عائشة نفسها تتبنى القول بإيش؟ بعدم إخراج الزكاة. فالحديث فيه نظر في إسناده، لكن الأصح منه حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترتدي أوضاحا ساور من ذهب، ترتدي أوضاحا للنبي صلى الله عليه وسلم من ذهب، فسألته: يا رسول الله، أكنز هذا؟ الأسورة هذه كنز؟ أكنز هذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أديت زكاته فليس بكنز. هنا وجه الدلالة من الحديث. أحد ممكن يستخرج لنا وجه الدلالة من الحديث؟ دخلت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب وقالت: يا رسول الله، هذه الأوضاح كنز؟ قال: إن أديت الزكاة فليست بكنز. وجه الدلالة، وجه الدلالة من الحديث على وجوب الزكاة في الحلي. نعم، إيش مفهوم المخالفة؟ فهو كنز، لكن أنا أريد التوضيح لك. أحسنت أحسنت، وجه الدلالة، لكن في أوضح من ذلك، لكن أحسنت، لفض فوق، أحسنت. يبقى إذن لو كنز، وهذه إشارة مسلمة تقول هو كنز، يعني لو كنز سأعاقب، وأقع تحت طائلة الآية التي تقول: الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. فالعذاب الأليم لأنها اكتنزت أو كنزت هذا الذهب ولم تخرج زكاته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكنز، إن شرطية، إن أخرجت الزكاة، وإن لم تخرجي، وإن كنت تتحلي به لي، وإن لم تخرج الزكاة فهو كنز وأنت معاقبة عليه. قالوا: هذه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة بقول النبي، يبين ويفصل في النزاع أن الحلي عليه صدقة وعليه زكاة واجبة. قالوا: ومن النظر، وما عندهم إلا الأثر، قالوا: من النظر أن الذهب يتوج بالزكاة في غير الأحجار الكريمة، لأن الفقراء لا يعرفون الأحجار الكريمة، فالذهب يكسر الأحجار الكريمة. لما نفرق بينهما؟ لأن الذهب يكسر قلوب الفقراء، فعامة الفقراء إذا نظروا إلى الذهب نظروا نظرة إيش؟ الإعجاب والتشوف. أما الأحجار الكريمة لا يعرفونها، فلا تفعل فيهم ما يفعل الذهب، ولذلك كان الواجب عليها أن تؤدي الزكاة. هذا القول الثالث أو الرابع؟ الثالث. القول الرابع هو قول الأحناف، قالوا: تجب الزكاة مرة واحدة في العمر. قالوا: تجب الزكاة مرة واحدة في العمر. هؤلاء كأنهم توسطوا بين الأثر وبين النظر. كيف ذلك؟ نظروا في الأثر فوجدوا النبي أجيبوا يوجب الزكاة، وجدوا في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الزكاة، ونظروا للنظر فوجدوا أن الذهب ليس بمال نامي، والقاعدة عندهم أن المال النامي فقط هو اللي فيه الزكاة، فتوسطوا فقالوا: إذن الإيجاب يجب مرة واحدة في العمر. ونقول به بعد ذلك من النظر أنه لا يجب عليها بعد ذلك أن تخرج الزكاة. الراجح من هذه الأقوال الأربعة: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. لا بد لزاما على من تتحلى لزوجها بالحلي وبالذهب وقد بلغ نصابا، الأدلة المتوافرة، وقد بلغ نصابا أن تؤدي زكاة هذا المال. لما؟ لتصريح قول النبي: أديت الزكاة؟ قالت: لا. قال: هو نصيبك من النار. أديت الزكاة؟ إذن فهو كنز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسورك الله جل في علاه بسوارين من النار. لما؟ لأنك لم تؤدي الزكاة، يدخل في الكنز لأنك لم تؤدي الزكاة. فهذه أدلة صريحة جدا من قول النبي أنه يجب الزكاة فيه الحلي. ولذلك السيوطي وغير السيوطي حرروا هذه المسألة ورجحوا هذا القول في أقوال الشافعي من القول القديم، لأن الأقوال القديمة لا عبرة فيها في المذهب الشافعي إلا في حوالي 18 مسألة. يعني هذه المسألة المحققون أيضا دققوا النظر وحققوا في هذه المسألة وقالوا أليق بالشافعي أن يكون قوله القديم هو الراجح، وهو إخراج وجوب إخراج الزكاة للآثار المتقدمة، وأن السلم أوجب الزكاة في الحلي. يبقى لنا إذا قلنا بأنه يجب على المرأة التي تتحلى بالذهب والفضة لزوجها وقد بلغ نصابا يجب عليها إخراج الزكاة، فكيف تخرج الزكاة؟ نقول الأصل أنها تخرج من نفس الذهب، لأن ده التأصيل العام في الزكاة. التأصيل العام في الزكاة كل صنف يخرج من صنفه إلا في حالات خاصة، مثل أحسنت الإبل، خمسة من الإبل ما يخرج من الإبل، ليش؟ لأنه ضعيف. يخرج أو يخرج شات واحدة حتى يبلغ بعد ذلك 36 إلى آخر التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في عروض التجارة، وكان لابد لزاما أن نتكلم عنها لكن الوقت لا يسمح لنا، يبقى ننتهي بهذا. أعد بأن احنا يعني في بعض الأوقات سنتكلم ونعرج على عروض التجارة حتى نستوفي الكلام عليها أيضا. وفي عروض التجارة أيضا لو كانت ذهبا أو فضة أو كانت شياه أو كانت بعير أو كانت يعني أي تجارة يخرجها مالا لا يخرج منها هي. ليه؟ لأن العلة فيها الثمنية، لأنها تنزل منزلة المال النامي، فيخرجها مالا ولا يخرجها قيمة. فإذا قالوا الأصل أن تخرج من نفس الذهب، وهذا يستصعب على المرأة. الأسورة أتقسم الأسورة إلى جزئين وتخرج جزء ويبقى لها جزء؟ لا، يستصعب عليها. فنقول إذا تعدل إلى القيمة، فتعدل إلى القيمة من الأساور أو من الفتخات أو من القرد، تعدل إلى القيمة فتخرج الزكاة. فإذا بلغ النصاب 87 جرام تقيم هذا 87 جرام كام؟ هل 7000؟ هل 5000؟ هل 10000؟ تضرب في 1/40 من 10000 يخرج لها الزكاة، إما ربع العشر من 2000 كام؟ من 10000 250 جنيه، من 10000 تخرج 250 جنيه، وهذا عليها. فإن لم تستطع أن تخرج في يوم الحول حولان الحول وجب على زوجها أن يعطيها، أو وجب عليها أن تبيع وتخرج، ولا يجوز لها التأخير. فإن أخرت ساعة بعد حولان الحول أثمت بذلك، إن أخرت ساعة بعد حولان الحول أثمت بذلك، إلا أن تكون جاهلة فتعذر بجهلها، وإما أن يكون أنها يعني جهزت المال وأقصته عن مالها لكن ما جاء أحد ممن توكله أن يخرج لها الزكاة، لكن يجب عليها بعد حولان الحول أن تخرج زكاة الذهب. هذه آخر مسألة في الزكاة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.